سؤال، الصيام أجره أكبر في الصيف ولا في الشتاء؟ طبعا طبعا في الصيف أكبر. اوعى تفتكر إنها ما تفرقش، لا. الرسول قال لعائشة رضي الله عنها وارضاها في الحج إيه؟ إن أجرك على قدر نفقتك ومشقتك، على قدر المشقة في أجر، وخصوصا لو انت مالكش دخل فيه، انت ما شقتش على نفسك في حاجه، وانت اللي عملت الجو، انت اللي خليت الجو حر، انت اللي عليت الرطوبه، انت اللي خليت الجو جاف، مش بايدك كل ده. فلما تيجي انت تصوم في الجو ده، تصوم ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار مسيرة 70 خريفا. وصف الجنة بالربيع، وصف السنين الحلوة بالربيع. يعني بص بنوتة جميلة، نقول ايه، انت عندك كم سنة؟ عندك كم سنة؟ 4. تقول ايه؟ نقول ذات الاربع ربيعات في ربيع عمرها، خد بالك. لكن لما نيجي نوصف مسافة في جهنم، نقول ايه؟ نقول خريفا، سنة يعني، 70 خريف. البنوتة دي 4 أرباع، 4 سنين. لكن واحد عمره في معصية الله 40 سنة، نقول 40 خريف، لأنها سنين في معصية الله عز وجل. أو جهنم بتتنفس دلوقتي، مين قد جهنم؟ كلنا خايفين منها. صوم، تصوم ربنا سبحانه وتعالى يبعدك عن جهنم دي اللي انت خايف منها. مسيرة قد ايه؟ مسيرة 70 سنة. يلا نحسبها يا عم، داود بيحب الحساب قوي. اللهم اهدي يا رب واهدينا جميعا. 70 في 12، صح؟ مسيرة اليوم الواحد 80 كيلو، في 360، في 70، يعني كل يوم تصومه ربنا سبحانه وتعالى بيبعدك عن جهنم 2 مليون كيلومتر، 2,016,000. كل يوم تصومه في سبيل الله ربنا يبعدك عن النار 2 مليون كيلومتر. محيط الكرة الأرضية كم كيلو؟ 40,000. الفريضة والسنة، والفريضة أعظم. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار مسيرة 70 خريفا. 70 خريف كم كيلومتر؟ 2 مليون كيلومتر. الكرة الأرضية كلها محيطها 40,000 كيلو. 40,000 كيلومتر، يعني قد المسافة من البيت للبيت، من هنا من 1000 مسكن، تلف الكرة الأرضية كلها، تروح لحد الصين وأمريكا وتلف وتيجي تاني، يعني تمشي من المشرق كده تروح على، تاخد آسيا كلها وتلف تجيب أمريكا من ورا وتيجي تاني من المغرب. 40,000 كيلو. خمسين مرة، المرة 40,000، يبقى 2 مليون كام مرة؟ 50 مرة. كل يوم تصومه في سبيل الله ربنا يخلي جهنم مش من هنا للصين، مش من هنا لأمريكا، مش من هنا للقطب الشمالي، لا، زي من هنا لهنا 50 مرة، تلف الكرة الأرضية بصحاريها كلها، مشوار بعيد. صوم بقى يا حبيبي، ده الصيام جميل. صوم يا حبيبي، ده الصيام أمر. صوم يا حبيبي، خير الأصحاب الذي يقول لصاحبه تعالى نصوم قبل أن نموت. شفت قيمة اليوم صيام؟ قول لي بقى، إيه اللي كلته النهاردة يستاهل إنك تخسر ال2 مليون كيلومتر دول؟ كلت إيه النهاردة؟ هيكون إيه يعني، صح؟ كلت إيه يا إبراهيم؟ كل سندوتش كبدة. انا كلت منجاي، ها تستاهل المنجاية دي انك تخسر 2 كيلو متر بعيد عن جهنم؟ شفت النية، النية في ترك الطعام حلوة ازاي بقى لو انت فاهم، لو انت مستحضر، لو انت محتسب البعد عن جهنم اجره ايه. شفت بالله عليك الاكلة دي حلوة لدرجة ان انت تخسر البعد عن جهنم؟ يعني انت متخيل لو احنا مع بعضينا كده، وبعدين ده صام وده ما صامش، متخيل قربك من النار بسبب سندوتش الطعمية ده؟ كلت ايه تاني النهاردة؟ دبتها؟ حتى لو دبتها كلت ايه؟ كلت مندي؟ كلت ايه يعني؟ كلت كلت فراخ؟ كلت لحمة؟ كلت سمك؟ كلت ايه؟ يستاهل ان انت تضحي بيوم عظيم يبعدك عن النار المسافة دي كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم لما سيدنا عثمان بن مظعون استأذنه في الخصال، يعني سيدنا عثمان بن مظعون ما كانش ايه كل يوم يقول يا رسول الله جوزني، يا رسول الله شوف لي عروس، انا عايز اتجوز، انا شاب، لا عمل ايه؟ قال يا رسول الله ائذن لي في الخصال، انا عايز الغي الموضوع ده تماما، عايز الغي الموضوع ده يعني جذريا فيزيكال، عايز الغي من لغلوغه، اخلي الموضوع ده منتهي، عمري ما اكون عندي شهوة ابدا ابدا الابدين. مين يا جماعة، مين يا جماعة يرضى بكده ويتمنى؟ ولا تتوقع ان الرسول كان بيهزر، سيدنا عثمان بن مظعون كان بيهزر مع الرسول، كان راح يهزر معاه؟ كان بيكلم بجد. شفت الفرق بيننا وبين الصحابة؟ فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوجاء، نهى عليه الصلاة والسلام عن الوجاء، وقال وإني أنهاكم عن الوجاء وإن وجاء أمتي الصوم. سيدنا النبي ده يبقى أبوك، قال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. قال يا معشر الشباب، والحبيب عليه الصلاة والسلام حبيب بجد، ما بيتكلمش إلا بالصدق، ما بيتكلمش إلا بالحب، ما بيتكلمش إلا بالإخلاص، ما بيتكلمش إلا بقصد، ما بيتكلمش إلا بجد عليه الصلاة والسلام. قال يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. اللي ربنا قدره ويقدر يتجوز معاه فلوس، اللي ربنا قدره على الزواج ويقدر يتجوز يتجوز، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يا حبيبي انت محتاج لشريكة في حياتك، انت محتاج تبدأ حياة جديدة ما فيهاش أبي وأمي وأخواتي والأسرة دي كلها. بس أستحلفك بالله، أستحلفك بالله إن البداية دي تكون علشان تعمل اللي أنت مش قادر تعمله من الطاعات والحسنات. بالله عليك اعمل بيت بس علشان بس تعمل الحسنات اللي ما كنتش بتعملها، وتسيب السيئات اللي كنت غصب عنك بتعملها. قال يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وانا عايز اقول لاخويا حبيبي والابن حبيبي الشاب اللي بيسمع الحديث ده، انا متخيلك وانت هي واحنا مستنيين اللي قلنا نجوزه؟ لا، سيدنا محمد بيكلم الأمة، والأمة فيها ناس معاهم فلوس مش بيتجوزوا، وأنا بقول له غلط، وأنا بقول للي ربنا ستره ومقدره وكبر بقى 30 35 40 واكتر، انا بقول له اتق الله. كفايه بقى تقول النصيب ونعمل ايه، اصل النصيب ونعمل ايه. انا عايز اقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: اذا راى احدكم امراه فاعجبته فلياتي اهله فان معها مثل الذي معها. ما تخليش مواصفات فتاة أحلامك من رسم الشيطان، ما تبنيهاش على نظر الفجأة وعلى النظر للحرام، ما تبنيهاش على كده. لا، رب مين اللي خلق شهوتك؟ الممثلين والممثلات؟ مين اللي خلق شهوتك؟ المتبرجات؟ مين اللي خلق شهوتك؟ المقاطع الوحشة؟ اللي خلق شهوتك هو الله عز وجل. وتتوقع ان هو خلقك كده عشان يعذبك؟ خلقك عشان تبص الحرام وتاخد ذنوب؟ لا، خلقك عشان تاخد حسنات يا حبيبي. ربنا يفتح قلبك وتفهم يا احلى شاب في الدنيا كلها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: اني لاكره نفسي على الجماع رجاء النطفة الصالحة، رجاء الذرية الصالحة. ربنا يفتح قلبك يا حبيبي وتفهم. أدي أنت عندك مطبخ في البيت، أنت عندك جبنة في البيت، أنت عندك خبز في البيت، هتموت عليه يعني؟ هتموت وتاكله؟ ما في لحمة في التلاجة، في فراخ في التلاجة، مش في فراخ في التلاجة، مش في لحمة، مش في رز، مش في مكرونة. امال مال المكرونه اللي في الشارع؟ مال المكرونه اللي بتطلع في الاعلانات كده؟ مالها في ايه؟ ايه مهرجان البرجر ده؟ ايه مهرجان، ايه حكايه الجبنه السايحه دي؟ مال موضوع الشوكولاته عامل كده ليه؟ هو موضوع الايس كريم ده مبالغ فيه قوي كده ليه؟ هو كده، هو كده، وهو مش بتاعك، هو كده وهو فرجه، هو كده وهو في الشارع. الايس كريم انت وانت مروح ربنا يوسع عليه وعليك بالحلال. لو ربنا مقدرك، لو ربنا سبحانه وتعالى الرزاق قدرك ووسع عليك وجبت، تعرف تجيب وانت مروح 3 ايس كريم ليك انت؟ هترميهم في التلاجة، هتاكل واحد وترمي الاتنين في التلاجة ليه؟ عشان بقى بتاعك، وهو مش بتاعك. الصور تجنن، شكله يجنن. والنساء كده برضو، صوموا، الصيام أحلى من الآيس كريم. صوموا، قال رسول الله صلى عليه يا شيخنا، صلى عليه حبيبي عليه الصلاة والسلام: إن للجنة بابا اسمه، ها ابلع ريقك وانت بتقولها كده، اسمه ايه؟ الريان. الريان يعني ايه؟ انك ترتوي. الباب ده وظيفته ان انت ترتوي. ان للجنة بابا اسمه الريان. الريان يعني اللي هيرويك، يعني دي دار ما فيهاش عطش. بص الرسول عليه السلام، بص شايف المياه البارده المشبره دي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: اللهم اجعل حبك الي احب الي من الماء البارد على الظمأ. انك تشرب بق ميه ساقع وانت عطشان في الحر، دي نعمه لذيذه وجميله، اتمتع بيها و صوم بقى علشان الميه يبقى لها طعم. طول ما ازازة المايه في ايدك ما انتش حاسس بحلاوة المايه وجمالها. واللي الكابتن مديله واجب يشرب ميه، واللي الدكتور مديله واجب يشرب ميه، بيكره المايه، بيطهقان من المايه، ما بيحبهاش. لكن اللي بيصوم يجي وقت الاذان عامل ازاي عشان المايه؟ عايز يشرب ميه كتير. والله العظيم ببص للازازه اقول يا نهار ابيض، انا شربت كل ده؟ اشرب وارتوي. والصيام هو اللي هيعرفك طعم الميه. اذا كان عرفك طعم الميه، امال بقيه الشهوات؟ امال بقيه العصاير؟ امال بقيه الحلويات؟ امال بقيه الاكل كله؟ صوم كده وشوف رغيف العيش السخن هيبقى طعمه ايه. الصيام هيمتعك بالحياه. والصيام بقى هو نفسه وجاء هذه الأمة. يعني إيه؟ يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يعني إيه؟ يعني اللي صايم هيموت ويشرب بق مية. فالشهوة الحلال اللي هو مانع نفسه منها بتشغله عن إيه؟ بتشغله عن بقية الشهوات التانية، بتصعبها عليه، بتخليها حاجة تانية مستبعدة. اللي ناوي يجيب مجموع 100% بيجيب كام؟ يجيب 90، يجيب 92، 93. طب اللي كان ناوي يجيب 93 عمره ما يجيب 80، يبقى اواخر السبعينات، صح؟ اللي ناوي يجيب 80 لازم يجيب 60. عمر ما اللي ناوي على 80% يجيب 80%، هتجيب اقل. يبقى تعمل ايه بقى؟ تصوم عن ده، تستعف عن ايه؟ عن الشهوات اللي عندك مشقة فيها. صوم. وشهر الله المحرم بقى بيحل لنا معادلة جميلة قوي. الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم قال: أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب القيام إلى الله قيام داود. طيب، كان يصوم يوما ويفطر يوما. متخيل صيام داود؟ متخيله يصوم يوم ويفطر يوم؟ طيب هل سيدنا محمد كان بيصوم صيام داود، يصوم يوم ويفطر يوم؟ تعرف عن سيدنا محمد كده؟ لا. طب فالزورة، وانا زعلان ان انتوا هتتلخبطوا فيها، جاوب بقلبك مش بعقلك، خلاص جاوب بقلبك مش بعقلك، عشان تجاوب في ثانية واحدة ثانيتين. لا، يا رب اللي يجاوب صح يشوف الرسول الليلة في المنام. اللهم صل عليه. جاهز اسأل؟ جاهز؟ اسمك ايه؟ اسأل يا زياد. استعد للسؤال؟ اسأل يا دكتور احمد. استعد؟ طيب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: احب الصيام الى الله صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما. وهو نفسه كان بيصوم قد ايه عليه الصلاة والسلام؟ كان بيصوم اثنين وخميس، الايام القمرية، صح؟ 3 ايام من اول كل شهر، اغلب شعبان، اغلب المحرم، 9 من ذي الحجة كلهم. وسيدنا برضو أسامة بن زيد بيقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، إلا إن وافق فطره يومي الاثنين والخميس كان يصومهما، صح؟ جميل. لسه ما سألناش عن الحج. اسأل السؤال والإجابة قبل ما أخلص السؤال. أي الصيامين أفضل، صيام رسول الله محمد أم صيام نبي الله داود؟ لا، عايز اسمع بصوت عالي، محمد او داود؟ لا، بصوت عالي، محمد ولا داود؟ سيدنا مين؟ حد مختلف؟ حد شايف ان مش سيدنا محمد؟ قولا واحدا من غير تردد، بص بالقلب وبعدين ايه؟ طب تعالى نفهم. قول لي ازاي مش هو اللي قال احب الصيام الى الله صيام داود؟ مش هو اللي قال عليه الصلاة والسلام كده؟ طب ازاي بقى يقول عليه الصلاة والسلام كده وانت عايزنا نقول ان صيامه هو افضل؟ اقول لك صلي عليه، عليه الصلاة والسلام. العلماء فهموا من تتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن اقوال السلف وافعال السلف، فهموا ان مش معناها اصوم السبت وافطر الحد، اصوم الاثنين وافطر الثلاث، اصوم الاربع واصوم وافطر الخميس. لا، ما فهموش كده. ليه؟ لان انت لو جيت تصوم صيام سيدنا داود دلوقتي وانت راجل سني، سني يعني على سنه مين؟ الرسول عليه الصلاه والسلام. فجيت قلت انا هصوم صيام داود النهارده ليه يا جماعه؟ الثلاث، صمت الثلاثاء يبقى تفطر الاربع، صح؟ صمت الخميس، جميل، وافقت سنة داود وسنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، زي الفل. فطرت الجمعة، هتصوم السبت. وبعدين تفطر الحد تصوم الاثنين، جميل. هتفطر الثلاث تصوم الاربع، لازم تفطر الخميس. لو انت مشيت على صيام داود بمعنى انك تفطر يوم وتصوم يوم، يبقى لو صمت الاثنين هتلاقي نفسك فطرت الخميس، والاسبوع اللي هتصوم فيه الخميس هيبقى لازم تكون فطرت فيه الاثنين. ينفع؟ مينفعش. قال لك لا. امال بايه؟ قول. انا نفسي حد يتكلم عشان اشرب. يعني احسنت قوي قوي قوي، قربت خالص. نقدر نقول ان انت جاوبت صح. بص بقى، صلى على الرسول. السنه كام يوم؟ 360. السنه الهجريه 360 يوم. خلاص زي الفل، احسب معايا. صيام شهر رمضان كام يوم؟ ادي 30. والسته البيض 36، وثلاثة من كل شهر، ثلاثة في 12 ب36، وهناك 36 يبقى 72. 72 يوم. احنا عايزين نوصل لكام؟ ل180. عايزين نوصل ل180، مش كده؟ تمام. وصلنا لحد دلوقتي بكام؟ 72 يوم. وخد اغلب المحرم واغلب شعبان، خد 20 يوم من هنا و20 يوم من هنا، يبقوا كام؟ 40. وهناك 72 و112. خد معاهم كمان 3 ايام من غرة كل شهر. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم من غرة كل شهر 3 ايام، 3 3 3 3 3، يبقوا كام؟ 3 في 12 ب 36. 36 وهناك كام؟ هناك كام؟ 112، وعليهم دول 36، يبقى 148. بقوا كام يوم؟ 150 يوم. حط عليهم 9 ذي الحجة، ادي 160. حط عليهم بقى 2 وخميس في السنة كلها. 2 وخميس كم مرة في السنة؟ السنة 360 على 7، ها؟ 50 أسبوع، مش كده؟ 50 أسبوع في يومين، 50 اثنين وخمسين خميس، بكم؟ ب100، وهناك 140 تقريبا، يبقوا كم كلهم؟ يبقى عدينا، ده احنا عدينا كمان ال200 وي، مش كده؟ من ال 360 عدينا النص بكتير. ولو حسبتها بطريقة الشهور هتبقى أسهل. أنت عايز توصل لست شهور. رمضان أدي شهر، مش السنة 12 شهر؟ لو صمت 6 شهور يبقى انت كده صمت يوم وفطرت يوم، ادي رمضان شهر. وشعبان والمحرم خد من دول 20 يوم و20 يوم، يبقى ايه؟ شهر وايه؟ شهر و10 ايام، يبقى كلهم كام كده؟ شهرين و10 ايام، صح؟ طيب، وحط عليهم كمان التسعة بتوع ذي الحجة، يبقى كام؟ يبقى 3 شهور اللي 10 ايام، صح؟ تمام. الاثنين والخميس 8 ايام في الشهر، مش كده؟ اثنين وخميس دول في 12 ب100 يوم، 8 في 12 ب96 يوم. 96 يوم يعني كم شهر؟ 3 و6 ايام، صح؟ حط ال 6 ايام دول على ال 10 ايام اللي كانوا فاضلين، يبقوا 3 شهور. وال 90 يوم يبقوا كم شهر؟ 3 شهور، ادي كملوا ال 6 شهور. يبقى هو ده السر اللي خلى صيام سيدنا محمد جاب صيام داود وايه وزياده، انك تشد حيلك في المحرم وتشد حيلك في شعبان وتلتزم بالاثنين والخميس وتلتزم بالايام القمريه. احنا ما قلناش لسه الايام القمريه، 3 ايام في الشهر في السنه بشهر، 3 في 30، 3 في 12 ب36، يعني شهر كمان، يبقى بتصيم 4 شهور، 6 7 شهور من ال 12 شهر بتوع السنه. شفت كمان؟ احنا اللي قلنا ده ما قلناش الفريضة فيه، اللي قلنا ده هو ما قلناش فيه الفريضة، قلنا شعبان والمحرم والثلاث ايام القمرية والاثنين والخميس بس. الاثنين والخميس لوحدهم 3 شهور، والايام القمرية لوحدهم شهر بس. يبقى الصيام ده لازم يبقى اسلوب حياتك، علشان لما هتلتزم بسنة الرسول في الصيام هتلاقي نفسك جبت صيام داوود. اقول لك على المفاجأة بقى، اسم حضرتك ايه؟ محمد. محمد ايه؟ محمد عادل. بص يا حمام، عمر وعائشة وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة عملوا حاجة غريبة جدا، سردوا الصوم، خدوا قرار اسمه سرد الصوم، قرر ان هو يصوم بقية عمره. ليه؟ قال لك علشان وانا صغير ما كنتش بصوم اتنين وخميس. يا نهار ابيض، ده بيقضي ايه؟ ده بيقضي، انا اصل وانا صغير ما كنتش بصوم المحرم وعايز اقابل ربنا نص ظهري، نص دهري صيام ونص دهري فطر، صيام داوود. وانت 3 4 5 6 ايام بس صيام، هتلاقي نفسك مش عارف تفطر ومش شايف مبرر للفطار، خلاص هتاخد على كده. علشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام بقى، علشان ما كانش بيصوم من اجل الحسنات بس، سيدنا محمد ما كانش بيصوم من اجل الحسنات فقط، لو بيصوم من اجل الحسنات كان سرد الصوم ما يسيبوش خالص. لا، سيدنا محمد كان بيعمل حركة تانية. فاكرين المرة اللي فاتت لما قلت لكم اللي بيفطر على البتنجان والفول والطعمية ومبسوط وبيحب الفطار الشقي والكلام ده، وده بيفطر مش عارف ايه، في قرية في مصر هنا بتفطر كل يوم على فسيخ، فطارهم كده. في قرية تانية بيفطروا كل يوم على سمك مقلي، سمك صغنن كده بيرموه في الزيت ويقلوه. قرية في مصر بتاع الطعمية بيبيع سمك. المهم ان اللي متعود على الفطار اللي بيحبه اللذيذ المفيد اللي مش عارف ايه، اللي معاد الجيم الصبح بدري، اللي ترتيبه كده، هيجاهد عشان يصوم، هيتشقلب يومه، هيخلي الصيام كده علشان اروح الجيم قبل الايه، قبل الفجر او بعد الفجر او قبل الفطار او بعد الفطار على طول. اللي كليته اللي بيفرهط في الشمس، اللي الصيام عليه صعب لما يمشي في الشارع في الشمس، اللي فطار امه حلو او فطار زوجته حلو او فطار هو حلو، او رايح في بيئة مثلا فيها شغله في فطار، في اوبن بوفيه او في وجبات فطار، بيجاهد عشان يصوم. صح، هو الصيام اتعمل بقى علشان الحسنات وعلشان الاثر، اثر الصيام عليك. قال الله عز وجل سيماهم في وجوههم من العبادة ليها اثر. العبادة ليها ايه؟ اثر. مفيش ولا كتاب تفسير قال ان من اثر السجود اللي هو زبيبة الصلاة. انا يعني اللي بيتفرجوا عليا مصدقيني من غير ما الف الكاميرا على الناس، بس انتوا بصوا في وشوش بعض، ادي احنا في بيت ربنا ودول كلهم مصلين، صلوا الفروض الخمسه العمر كله، ولا بتصلوا اسبوع وتسيبوا اسبوع؟ مصلين اهم، فينا اللي بيصلي بقى له 10 سنين وفينا اللي بيصلي بقى له 40 سنه؟ صح، بالك قد ايه منتظم على الصلاه يا حاج عمرو؟ قول رقم. 25 سنة. بقالك قد ايه منتظم على الصلاة يا حاج؟ 26 سنة. حضرتك بقالك كام سنة منتظم على الصلاة؟ ربنا يثبتك يا رب، ربنا يثبتك يا رب. حاج تامر بقالك كام سنة منتظم على الصلاة، صلاة الفريضة؟ عمري ناقص 8 يعني، قول رقم. فوق العشر سنين منتظم. عم الحاج، عم الحاج بقالك كم سنة منتظم على الصلاة؟ 50. 55. ادي هم المصلين هم العشر سنين والعشرين، سمعتوا الارقام؟ 10 سنين وعشرين سنة وثلاثين سنة وخمسين سنة. كم واحد فينا، كم واحد، مش ولا واحد اكيد فيه، لكن كم نسبة، كم واحد فينا عدد في وشه بروز من الصلاة ونتوء من الصلاة وخرابيش من الصلاة واللي هي بيسموها زبيبة الصلاة؟ لا، دي شيء يرجع لبشرتي ويرجع لطبيعة المكان اللي بصلي فيه ويرجع لسلوكي في استخدام المية وسلوكي في اختيار المصلية. صح، علشان كده مفيش ولا كتاب تفسير اسم سعادتك ايه؟ حاج ابراهيم، ولا كتاب تفسير عن ابراهيم قال ان سيماهم في وجوههم من اثر السجود معناها زبيبه الصلاه، ولا كتاب تفسير واحد. امال ايه اثر الصلاه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاه النور، الصلاه نور، اللهم اجعل لنا من لدنك نورا. الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول ان يوم القيامه النبيين هيبقوا واقفين مع بعض صحبه كده، صحبه الانبياء والمرسلين واقفين مع بعض، يوم مجموعه كده عباره عن الانبياء بس واقفين مع بعض، فيجلو لهم في الافق بشر يسدون الافق، كل نبي يود انهم يكونوا امته. كل رسول قاعد يقول يا ترى مين دول، اشوف بيهم واحد بس، واحد بس اعرفه. طب يا ترى دول امه مين، هيعرفوا منين؟ بشر. انت يعني لو انت ليك محبين تعرف اتباعك منين؟ اعرف منين اتباعي؟ يعني لو مثلا بالخيال كده، لو شيخ له ناس بتحب تسمعه، لو بص على ناس كده كتير في الشارع يعرف يطلع اللي بيسمعوه اللي ما بيسمعوش؟ سيدنا محمد والانبياء واقفين كل واحد نفسه تطلع دي امته، فيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوههم وركبهم علامة اسمها الغر المحجلين، نور، علامة بيضة هنا وعلامة بيضة على ركبه دي وعلامة بيضة على ركبه دي. صلي وانت واقف، صلي واسجد واركع على الأرض، من آثار السجود ومن آثار الوضوء. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: أمتي ورب الكعبة، أمتي ورب الكعبة، أمتي ورب الكعبة. انت عارف التفسير ده والآثار دي والأخبار دي مش عند قول الله عز وجل سيماهم في وجوه من أثر السجود، ده عند قول الله عز وجل في التفسير، عند قول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر. اللهم اجعلنا ممن يرد الكوثر يا رب، اللهم اجمعنا على الكوثر. شفت انت يا محسن جيت امتى؟ اول ما جبنا سيرة الكوثر. اللهم اجمعنا في الكوثر يا رب، اللهم اجمعنا على حوض الكوثر يا ذا الجلال والإكرام. صوم عشان تشرب من الكوثر، صم علشان تنول شربة من ايد الرسول عليه الصلاة والسلام على نهر الكوثر، وعشان يعرفك الرسول عليه الصلاة والسلام من آثار السجود. طب يا حبيبي لو عرفت ان دي اسمها آثار السجود، الغر المحجلين دي آثار السجود، احنا بنسجد على 7 أعضاء صح؟ بنسجد على 7 أعضاء اللي هم ايه؟ قول يا وحش، قول: الجبهة، الكفين، الركبتين، والأنف، والإيه؟ والقدمين صح؟ يبقى 2 4 6 7 صح؟ 7 أعضاء اللي هم إيه؟ الجبهة والأنف واحدة، والكفين والركبتين والقدمين صح؟ اوعى تفوت حاجة منهم، اوعى تسجد وانت شايل رجل من فوق رجل، اوعى تزود حاجة، ترمي كوعك على الارض، تزود حاجة. اتفقنا؟ دي اسمها اثار الايه؟ السجود. اسمها اثار الايه؟ اللي سيدنا محمد هيعرفك بيها ويقوم مشربك بيها من ايده الشريفة على الكوثر. خلاص؟ طيب المنطق بيقول انك لو عرفت كده تعمل ايه؟ قول يا عادل، مش كده؟ تعمل ايه يا محمد عادل؟ تسجد كتير، مش كده؟ تصلي وتسجد كتير، علشان لما تسجد كتير ايه اللي هيحصل؟ لما تكثر تنول الكوثر. اقولها تاني يمكن تاخد بالك، لما تكثر تاخد الكوثر، توصل للكوثر. هو اسمه كوثر ليه؟ مبالغة في المبالغة، مبالغة في الكثرة. فلما وسيدنا ربيعة بقى ان شاء الله اللقاء الجاي احكي لكم حدوتة سيدنا ربيعة رضي الله عنه وارضاه، بس منها بس موقف ان سيدنا ربيعة قال للرسول ايه عليه الصلاة والسلام؟ أسألك مرافقتك في الجنة. فسيدنا محمد قال له: فأعني على نفسك بكثرة الإيه؟ السجود، أسجد كتير، أسجد كتير، أسجد كتير. فأعني على نفسك بكثرة السجود، عشان لما تسجد كتير العلامة تبان، تروح تشرب من الكوثر. طيب إحنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الصيام، واتكلمنا عن إدراك تكبيرة الإحرام في جماعة. إن شاء الله الأسبوع الجاي بإذن الله هجيب لكم معايا جدول محاسبة. كل ما تدرك تكبيرة إحرام تحط علامة صح في المربع، ونتقابل المرة الجاية ألم الورق ده إن شاء الله. إن شاء الله اللقاء الجاي ده هيبقى المغرب ولا العشاء يا أستاذ عمرو؟ آخر كلام. من غير من يعني القرار هنا مش في الأوضة. المغرب. خلاص يا رجالة، المغرب إن شاء الله عز وجل. هم رفقا بيا جزاهم الله خير، عرفوا ان انا يعني كنت في الصعيد، ويعني يعني رفقوا بيا واخروا النهارده، ودي مرونه وجمال ودلع منهم يعني، بشكرهم عليه. بس احنا عايزين نتفق ان لقائنا المغرب، ماشي يا كبرنا؟ ان شاء الله لقائنا المغرب باذن الله. المهم ان هلم الورق بقى المره الجايه، ومش هنفضح حد ولا هنقول ايه يا فلان ليه صليت متأخر وليه مضيع تكبيرات احرام، انما هندي جايزة لأحسن ثلاثة. خلاص، احسن ثلاثة هيجيبوا سكور في ادراك تكبيرة الاحرام. خلاص، وبعدين هنكتب عندنا كده ان ده حد ايه طلع من الثلاثة الاوائل، ونكررها 10 مرات، واللي هياخد في ال10 مرات دول 5 مرات يبقى له جايزة كبيرة قوي. اتفقنا؟ اتفقنا؟ يجاهد، ينوي، يعيط، يدعي ربنا. وفي ناس ابتلاءاتها اكتر مننا بكتير، وانا عايزكم تستعينوا على الصبر على حياتكم بقصص الناس. كان نفسي كل قصة من الثلاث قصص مثلا اللي على بالي دلوقتي هقولهم، كان نفسي يكون في اخرها فرج، وتبقى قصة كده شكلها حلو وهي بتتحكي. لكن لسه الثلاثة دول على سبيل المثال اللي في بالي دلوقتي، لسه الثلاثة دول في كرب ولم يفرج كربه. بس شوف ابتلاءك وابتلاءهم. واحدة مبتلاة بإن إنها شعرها وقع واصلعت تماما بدون أي سبب، ولا مرض جلدي ولا مرض عضوي ولا مرض مش عارف إيه، ومبتلاة بالصلع من غير سبب. واحدة تانية، واحد تاني دخل البيت ملقاش مراته ولا عياله ولا فلوسه، اتاخد منه في يوم مراته وعياله وكل فلوسه. شوف اللوعة بقى، حط نفسك مكانه. ماشي بيخبط دماغه في الشقة. التالت، والله العظيم يا ابراهيم لسه قصة النهارده، الست مكلماني: يا رب فرج كرب التلاتة وكربنا وكرب كل مكروب. قول امين. واحدة اخوها اداها امانة، وهي انسانة امينة، هي اللي متصلة بيا ومعرفهاش ولا تعرفني ولا هتكلمني تاني ولا اعرف اطلع نمرة تليفونها ولا اي شيء. فاداها دهب تشيله معاها يقرب من المليون جنيه. فعلشان تخبيهم، تعرف دماغنا في الإخفاء، كل واحد بيفكر ازاي عشان يخبي حاجة. فقامت حاطة الفلوس في شنطة قديمة، شنطة هاند باج قديمة بتاعتها، في جيب من جيوبها، هي شنطة مقطعة ووحشة ومهملة وفيها زي لعب أو فيها أشياء مش مهمة، قامت حاطة في جيب من جيوبها الذهب ده كله. وبعدين وهي بتروق الشقة وبتخلص من الكراكيب بإيديها هي، بإيديها هي مسكت الشنطة الهاند باك دي حطيتها بإيديها هي في الزبالة، وافتكرت بعد أسبوعين كاملين. حط ابتلاءك جنب ابتلاءها كده، متخيل اللي بيدوروا في أين ذهب، ما هي رحلة القمامة أسبوعين، متخيل عملوا إيه، كل حاجة عملوها، كل حاجة عملوها، كل الأوهام عملوها، واترمت في المستشفى وأغمى عليها وكل شيء حصل. شوف ابتلاءك وابتلاء الناس. شوف لما تبقى انت بقى عندك شقة وعايز تبيعها عشان تأدي أمانة أخوك. شوف، فمهما تكن في ابتلاء لازم تبقى فاهم كويس إن ربنا قدر عليك البلاء ده، وقدر على غيرك ما هو أشد منه، لازم تبقى واثق. وإن البلاء ده ربنا قدره وقال لك، ما هو لازم تبقى برضو فاهم إن هو ربنا اللي حاطط الامتحان، إنجاز التعبير، ربنا اللي حطك في الشغلانه دي وخلى الاذان يأذن بالطريقه دي وقال لك. بص الارشاد ده، لما تفتح الكتاب كده، الكتاب الخارجي، وتجيب الاجابه ورا كده، المساعده على حل الامتحان، واستعينوا بالصبر والصلاه. ده هي الصلاه، مش الحل، ده هي كمان طريقه الاجابه، هي القانون اللي بتحل بيه اصلا المشاكل. يعني طول ما انت، انا موظف في شركه، انا موظف في محل وعايز اصلي، منعني من الصلاه، انت اصلا لما ما بتصليش انت مانع نفسك ان انت ربنا يجعلك في يوم انت صاحب الشغل، مش ربنا يسخرهم لك ويحطوك على الحجر ويدوك المكافآت وتثبت رجليك، لا، هو اللي بيرزقك اكبر من صاحب الشغل. امال يعني ايه الله اكبر؟ والله العظيم اكتر واحد مبسوط فينا، مبسوط كده وقلبه كده بيرفرف من الفرح، هو اللي خد 5 من 5 في تكبيرات الاحرام النهارده. لا، انتوا مش واخدين بالكم، انا بقول هو، انا قلت هو افضل واحد، ما قلتش افضل واحد، انا بقول اكتر واحد ايه، مبسوط قاعد وسطنا كده، مبسوط، عامل سكور، عامل تارجت، يعني ده بيبص للمأذنة، والله لا تيجي، والله لا تقربي، والله لا، والله رجل قلبه معلق، معلق، معلق بالمسجد. انا عايز المأذنة لما تشوفها كده قلبك يزقطط، عايز لما تخش المسجد تعدي من البوابة تحس ان اسمك اتكتب، تحس ان الملائكه كتبتك، تحس ان انت حققت. عايزك لما تسمع الامام وهو بيكبر تكبيره الاحرام وانت صوابع رجليك واقفه على الصف بتاع الصلاه تفرق عن ايه، عن ان انت بتتوضى وجاي. فاتك كتير، عايزك تشوف كل حاجه، كل حاجه، كل حاجه هينه تستاهل الخساره. وهتلاقي صاحب الشغل واللي يقول لك براحتك اللي انت عايزه، براحتك اللي تشوفه، اللي انت عايزه. حصل ولا ما حصلش؟ والله العظيم حصل، حصل في حياتك وهيحصل في كل صلاة، وهيحصل مهما يكون. حط نفسك على التست بتاع 40 يوم ده، حط نفسك في السكه دي. هو نفسه الاداء نفسه ممتع، الاداء نفسه ممتع، ان انت 40 يوم بتجيب تكبيره الاحرام في 5 صلوات. الحياه نفسها بقت غريبه جدا، بقت 5 رفوف بيتعمل فيها حاجات. مش عندي شغل النهارده، لا، انا عندي 5 صلوات هحط فيهم الشغل. الله يديله الصحه شيخ، الشيخ وحيد عبد السلام بهالي، مفيش حاجة اسمها مسافر ولا مقيم ولا، تكبيرة الإحرام في الجامع، هو القلب عايز كده، لأن دي حياته، مسافر مقيم بتفسح مرتاح، ما فيش كلام. هو ده الله يديله صحة شيخي الشيخ يعقوب، ما فيش حاجة اسمها سفر بالنهار في يوم الجمعة، ما فيش حاجة اسمها كده. وفعلا بعض الفقهاء كرهوا ذلك كراهية، إن لم يكن بعضهم غلظ ذلك أكثر، السفر في نهار يوم الجمعة علشان ما تخاطرش بصلاة الجمعة، ما تخاطرش بخطبة الجمعة، مع ان اصلا وانت بتذاكر الفقه ان الجمعة لا تجب على المسافر، هي واجب على المقيم. ايوه، اللي يسافر وينشأ سفره وتمر به الجمعة يبقى معذور، لكن اللي ينشئ السفر يوم الجمعة مش معذور. غلطان، شوف ميعاد تاني، غير مواعيدك، اظبطها كده، اظبطها اظبطها، وعلى مهلك، انت صغنون، انت قمر يعني، صغنون على مهلك يعني، مش حالا بالا. استمتع بالمجاهدة، استمتع بالعناد، استمتع بالمجازفة، استمتع بالمخاطرة. يعني ايه؟ يعني المرة دي راحت منك تكبيرتين احرام، المرة دي راحت منك كم صلاة، ابقى عوض لما تكبر بالدعوة الى الله. وبرضو هقولها ومش مش هخاف اقولها، استمتع بان طردوك من الشغل المرة دي. انا بكلم حبيبي ده بس، مش بكلم العالم اللي بيسمع وبيتفرج. حبيبي اللي عنده اقل من 20 سنة ده، ما تلعب، مشونا من الشغل، ايه جرى ايه في الوجود؟ مش كلام، مش للكبار، كلام مش لكل الناس، كلام لواحد بيخوض بداية حياته. لا حرب دقني، لا انا وحش، لا انا بلبس كده، لا مش حصل لي الا في الجامع، لا مش حصل لي الا في الصف الاول، مشوني يا رب، الحقني، مشوني، هترزقني ازاي؟ خوض. امال يعني ايه شباب؟ اللامبالاة بالعواقب. امال يعني ايه، يعني ايه شاب نشأ في طاعه الله؟ يعني عناد. بقول لك عمرك ما هتصوم يوم في حياتك ألذ من اليوم اللي انت تصحى فيه عطشان وريقك ناشف زي الخشبه، والله ما هتصوم يوم اجمل منه. ده في متعه هتحصل النهارده، 3 4 ساعات كده، شوف بعد ما تقوم من صلاه الظهر، شوف كده قبل العصر، شوف كده بعد العصر، احساسك ايه؟ راح العطش، ده كان كبوه كده الشيطان جابها. قول كده في كل طاعه، قول كده في كل معصيه، قول كده عن المذاكره، قول كده في كل حاجه في حياتك. اول ما الشيطان يكره في وشك حاجه، يا ربي يا رب نخش سوا الروضه الشريفه، قول امين، يا رب نخش سوا الروضه الشريفه، ما تقول امين. اصل انت لو دخلت الروضه الشريفه يفرق ان انت تخش معايا الروضه الشريفه، تفرق. لو دخلت معايا كده مأنجزين بعضنا هتفرق، والله هتفرق. انا هوقفك في حته غير لما تخش لوحدك، يا رب نخش سوا الروضه الشريفه يا رب. وفسحك كده، فسحك، اقول لك شايف ده؟ هنا العمود ده الرسول عمل كذا، شايف السريه دي سيدنا محمد عمل كذا، شايف هنا حصل كذا، شايف هنا حصل كذا، شايف هنا حصل كذا. عايزين نبقى نيجي مره معانا شاشه كبيره كده ونتفسح، افسحكم كده في مره في تفاصيل زي كده. بالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. طب ما دخلناش سوا، اقوم قايل لك خد بالك لما تحصل كذا اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا، يوم مكلمني بقى اللي داخل لوحده يقول لي والله لقيت الدنيا زحمة، لقيت الدنيا زحمة، ما عرفتش اخش في الحتة اللي بتقول عليها دي عند الرسول دي، ما عرفتش اخشها. ما كل الطاعات كده تبان من الاول، ايه؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش يا ابني، انت دخلت الروضه، خش حبيبي، سيدنا محمد اهو، روح خش. يقول لك زحمه والله ما فيش مكان. هو ده، والله جيت اصوم بس الصيام صعب، انا بفرهد لما اصوم. يا حبيبي صوم بس ساعتين وهتبقى كويس، هيروح العطش ده. والله إيه الا موضوع اللي انا كل ليله اقول هقوم الليل النهارده وما فيش. انا موضوع صلاه الفجر في الجامع ده ما فيش. انا موضوع العاد من الفجر للشروق ده لا هطلع انام. يا ابني ده انت بتطلع ما بتنامش، بتقعد للشروق، خد اجر حجه وعمره تامه تامه. هي العباده من بعيد او من على بابها كده تبان ايه؟ فيش. حتى الجنه، حتى الجنه قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: اني لاعلم اخر من يدخل الجنه واخر من يخرج من النار. رجل يكبو مره ويمشي مره فيأذن الله له عز وجل أن يدخل نهرا اسمه نهر الحياة ويغسل فيه. فيخرج من النار وينظر إليها ويقول: الحمد لله الذي أخرجني منك، والله ما نجا منك غيري. يا عم روح يا عم روح، ده الناس بقالهم 1000 سنة في الفردوس الأعلى من الجنة. ده فلان وفلان وفلان جوه في الجنة يا حبيبي هايصين، كل يوم يشوفوا ربنا سبحانه وتعالى بكرة وعشية، وانت قاعد في جهنم مع إبليس وسمعت خطبة الشيطان وعمال هايص في جهنم والعياذ بالله، وتاكل الزقوم وده بياكل من زياده كبد الحوت، وعملت وشك يسيح في جهنم، وعملت والله ما نجا اليوم منك الا انا. ماشي يا عم ماشي وليكن. فاذا به يرى شجره فيقول: ربي اسالك أن تدنيني من هذه الشجرة فلا أستظل بظلها. فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم توشك، إن أعطيتك سؤالك أن تسألني غيرها؟ فيقول: ربي أدنني منها ولا أسألك غيرها. فيدنيه الله عز وجل منها. فيسمع بنعيم الجنة فيقول: ربي قربني من الجنة لأسمع أهلها. فيدنيه الله عز وجل من الجنة فيسمع أصوات أهلها ويرى النعيم فيها، فيقول: ربي أدخلني الجنة. فيقول الله عز وجل: عبدي اذهب فادخل الجنة. اسم حضرتك ايه؟ محمود ايه؟ يا محمود تخيل ربنا هيقول له اذهب فادخل الجنة. تخيل يدخل الجنة يبص كده يلاقيها ايه؟ يلاقيها زحمة. تصور يا عم الحاج ان الراجل ده يرجع لرب العزة والجلال ويقول له: ربي وجدتها ملأى. ياه ده هو ده ما اتغيرش، ده هو صح، نفس اللي كان بيهببه في الدنيا، يجي يصوم يقول، يجي يصلي، يجي يصوم مفيش، يجي يتصدق، كل ما يقرب من عبادة يلاقي نفسه ايه؟ مش لايقة عليه، مش بتاعها. خلينا اقرأ لكم نص الحديث اجمل بمتنه. قال عليه الصلاة والسلام: حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يدخل وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم، فيعرفونهم بعلامات آثار السجود، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك أن تمسنا النار، هيخرجوا من النار ناس كانوا بيصلوا. وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجونهم قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل، ويبقى رجل منهم آخر واحد مقبل بوجهه على النار. هو عذابه كده، زي ما كان ما بيغضش بصره، ما بيبطلش حرام، ما بيبعدش عن الحلال، مصمم على الحرام، يفضل في جهنم وشه الجهنم، حتى لما يبقى واقف على حافة النار الملائكة خرجوه من النار، يفضل ربنا يعذب بصره ان وشه للنار وهو بره النار، يفضل يتعذب بالنظر لجهنم والعياذ بالله. اللهم انا نعوذ بك من النظر لما حرمت. حبيبي توبة بقى من النظر للحرام، بالله عليك توبة من النظر للحرام، ما تصممش بقى، جهد نفسك شوية كده، اصرف بصرك، دي جهنم، بدل ما تتمنى ان ربنا يصرف وجهك عن النار ووشك مصمم يبقى باصص للنار. فيقول يا رب قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فاصرف وجهي على النار. يفضل يدعي بقى، خلاص ما شاف ان ربنا بيخرج ناس اهو، فيقول ربي اصرف وجهي عن النار، اصرف وجهي عن النار، اصرف وجهي عن النار. وانت باصص لحاجة حرام افتكر الكلمة دي وادعي الدعاء ده، قول يا رب اصرف وجهي عن النار، اصرف وجهي عن النار. وانت مصمم وجهك باصص للحرام افتكر كويس، رب اصرف وجهي عن النار، اصرف وجهي عن النار، اصرف وجهي عن النار. فلا يزال يدعو الله، فيقول الله عز وجل لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره، ها أحول وشك عن النار بس ما تطلبش حاجة تاني. فيقول لا وعزتك، بيحلف بعزة الله وهو أمام الله عز وجل، لا وعزتك يا رب لا أسألك غيره، فيصرف الله وجهه عن النار. ثم يقول بعد ذلك يا رب قربني إلى باب الجنة، يا رب قربني لباب الجنة. فيقول الله عز وجل أليس قد زعمت أنك لا تسألني غيره، ويلك يا ابن آدم، ما أعذرك، ما أغدرك. فلا يزال يدعو، يفضل يقول يا رب قربني من الجنة، يا رب قربني من الجنة، يا رب قربني من الجنة. يا حبيبي ادعي بها من دلوقتي. اقول لكم على حاجة انا بس اللي بعملها، ولا هي فرض ولا سنة، اقول لكم على سر بيني وبين ربنا ولا ما اقولش؟ اقول يا زيادة، اقول لك على سر يخصني انا، حاجة في سجودي بتاعتي لوحدي اقولها لك. انا طمعت في ربي ومسكت عمرو كده ومسكت لسانه كده، قلت له السجدة التانية في كل ركعة طول عمرك الجنة بس، النار بس، القبر بس، الصراط بس، الميزان بس، القنطرة بس، مفيش دعاء في السجدة التانية إلا الأخرة. قال الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ولازم تفضل تقول يا رب عربية، يا رب أنجح، يا رب أتجوز، يا رب شقة، يا رب فلوس، يا رب صحتي، يا رب لازم، ما ينفعش تقول يا رب دخلني الجنة، حرام تقول يعني، إيه الحكاية دي؟ هو حسن الظن في الله الدنيا بس؟ هو ربنا بيستجيب الدعاء الدنيا بس؟ فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق، ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، اولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ما تقول يا عم من كان يريد ثواب الدنيا ما عندناش مشكلة، اتمنى الدنيا من ربنا واطلب فلوس، اطلب زواج، اطلب عربية، اطلب شقة، اطلب ستر، اطلب صحة، اطلب اللي في نفسك، اطلب قضاء ديونك، اطلب تبقى أغنى واحد في الوجود، اطلب، بس اطلب كمان الجنة. هتستفيد ايه لو معاك كنوز الدنيا ودخلت جهنم؟ فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فأنا عهدت ربنا إن كل سجودي، السجدة التانية في كل ركعة الآخرة بس. ليه بقى؟ علشان ما انساهاش. لأن أنا لو قلت هدعي دنيا وآخرة بنسى الآخرة. فمنعت الدنيا من السجدة التانية على نفسي. على نفسي، ده شيء يلزمني لوحدي. ولا خصصته ولا ألزمت بيه حد ولا قلت دي الطريقة العمرية للسجود ولا شيء، إنما بقول لنفسي إيه؟ أذكر الآخرة. أذكر الآخرة، أذكر الآخرة. ولما أخاف إن ده يكون ابتداع أو تخصيص أقوم حاطط إيه؟ حاجة كمان، إن أنا أدعي للمسلمين. إنما مش هجيب سيرة الفلوس في السجدة التانية. مش هجيب سيرة الصحة، الزواج، العربية، الستر، مش هجيب سيرة أي حاجة دنيا في السجدة التانية بالعند في الدنيا. بالعند في الدنيا. لما احب ازود اقول الهدايه، اقول المغفره، اقول المسلمين والمسلمات، الاخوه اللي بيحبونا في الله. انما يا دنيا مش هحطك في السجده الثانيه. ليه؟ علشان ابقى انا عندي حظ من الاخره ضمنه. فمن دلوقتي يا حبيبي قول، بدل ما تقف في الاخره تقول اللهم قربني من الجنه، اللهم قربني من الجنه. يا حبيبي ده مش وقت دعاء، الدعاء هنا. بينك ومن نفسك بقى حاسبني، بينك ومن نفسك حاسب نفسك. والله لا تزعل منها، والله لا تزعل من نفسك، والله لا تزعل منها. اسألها كده، اسأل نفسك امتى اخر مرة قلت اللهم اني اسألك الجنة واستجير بك من النار لوحدك؟ دعيت لنفسك بالجنة واستعذت بالله من النار لوحدك؟ بالله عليك كده برضو، كده برضو، كده برضو، كل دي امنيات ما فيهاش الجنة. كده برضو، هو في امتع منها؟ هو في ألذ منها؟ هو في اطيب منها؟ هو في خلود غيرها؟ هو في بقاء غيرها؟ هي كل حاجة الجنة. اللهم نسألك الجنة. اذكرها بدل ما تيجي في الموقف ده تقول قربني من الجنة، قربني من الجنة، وانت واقف هناك بجد. لا، قولها من هنا عشان ربنا يستجيب. فيقول الله عز وجل يا ابن آدم ما أغدرك، لعلك إن أعطيتك ذلك أن تسألني غيرها؟ فيقول لا وعزتك يا رب قربني من الجنة. فيقربه الله إلى باب الجنة، فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت، يمشي على العهد، ماسك نفسه، ثم يقول ربي أدخلني الجنة. ثم يقول الله عز وجل أوليس قد زعمت أنك لا تسألني غيرها؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى يضحك الله من دعائه، فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها. تعرف تفضل تدعي لحد ما ربنا يضحك لك من دلوقتي؟ تعرف تدعي ربنا تقول يا رب، يا رب انا عارف اني ما استاهلش بس انت اكرم الاكرمين، يا رب انت الفتاح، انت الباسط، انت الرزاق، انت الوهاب، ده انا خيبان يا رب ان انا اطمع في غيرك، ده انا حقير قوي يا رب ان انا بعصيك وبرجع ادعيك، ده انا بس ان زحزحت عن النار، ده يا رب ده لولا ان مننت علي لخسف بي. تعرف تفضل تدعي لحد ما ربنا يفتح لك دعاء يحبك بي فيأذن له بالدخول فيها، فيرجع الى رب العالمين ويقول ربي وجدتها ملأة. يا لامد يا لامد، هو انت واخد تصريح من واحد عشان تخش قاعة تقول لي ايه البوفيه مليان؟ رب العزه والجلال قال لك ادخل الجنه، يا ادخل. لا، هو كان كده في الدنيا ما بيدخلش، بيدخلش، عنده علل، عنده حجج جاهزة لكل طاعة تخليه ما يعملهاش، عنده حجج جاهزة تسهل عليه المعصية. قضى عمره كله عنده أعذار في ترك الطاعات وأعذار في فعل السيئات. يا لمد ما تردش، في خطبة جمعة اتفرجوا عليها اسمها ما تردش، علشان اللي ما بيرد، اللي بيرد ده لو ربنا رب العزة والجلال قال له ادخل الجنة هيرد. يعني ما تردش، تسمع الكلام، ربنا بيقول له ادخل، مليانة يا رب. فيقول الله عز وجل: عبدي، أترضى ملك ملك من ملوك الدنيا؟ ايه رأيك تبقى زي الملك فلان اللي عنده طيارة ذهب وعربية ذهب ومش عارف ايه ذهب ذهب ذهب ذهب ذهب؟ فيقول: رضيت يا رب. وفي رواية يقال له: تمنى تمنى تمنى تمنى، فإذا انقطعت أمانيه يقول الله له: وتمنى من كذا. هو أول ما تقال له تمنى قال إيه؟ أرض وفلوس وعربية وزوجات ربنا يقول له إيه؟ اتمنى حور، ما خطرش في بالك؟ ما تمنيتش ليه سحب؟ ما تمنيتش ليه سماوات؟ أنت هتتمنى أرض بس، ما تتمنى كذا كمان. فيفتح الله له أمنيات لم يتمنها، تمنى من كذا، فيقول: والله موضوع الطيارات ده فاتني بصراحه، معلش انا كنت محتاج 10 طيارات ضروري. والله انا نسيت موضوع ان انا يعني انا نفسي اطير، انا محتاج اكون بطير بسرعه كذا وارتفع مسافه كذا، عن ده ضروري بجد، مش عارف ازاي فاتتني دي، انا كنت هقول بس كويس انك تباركت وتعاليت فتحت لي هذه الامنيه. فيمنيه الله عز وجل فيتمنى، فيقول الله له: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول العبد في الخامسة: رضيت ربي، خلاص خلاص خلاص، بلاش أكتر كده زي الفل. فيقول الله عز وجل له: لك ذلك وعشر أمثاله، 50 ضعف كل الأمنيات، 50 ضعف ملك من ملوك الدنيا. ده اول واحد يخش الجنه، ده اللي في الفردوس الاعلى، ده اللي مع الرسول، ده مين؟ ده اللي ده ما جابش مقبول، ده لسه مخرجينه من جهنم، ده اخر مسلم هيخش الجنه. فيقول العبد: ربي، اتسخر مني وانت رب العالمين؟ انت بصراحه بقى انت تستاهل والله شويه الجهنم اللي كنت فيها دي، ولا ما يستاهلش؟ طبعا يستاهل. اللهم لا تجعلنا مثله يا رب ولا معه، ولا تجعله امنيه من امنياتنا يا رب. اللهم زحزحنا عن الجنه وارزقنا الفردوس الاعلى منها بغير حساب ولا عذاب، بوجهك الكريم وباسمك الاعظم وبكل اسم هو لك يا رب وبما تحب ان تسال به، امين. ايه ده؟ ربنا اداك كل ده؟ هو ما يعرفش ربنا، كانش عنده علم، كان جاهل. العلم هو اللي يعرفك ربنا. ربنا على كل شيء قدير، صح؟ صح؟ ان الست الطيبة اللي ضاع منها النص مليون جنيه دي، اللي رميت بايديها نص مليون جنيه في الزبالة، قلت لها: ربنا هين عليه انه يبدلك خيرا منها ولا لأ؟ قالت لي: هين والله عليه. قلت لها: علشان كده انت ما اتجننتيش. اللي ما يعرفش ربنا يتجنن. فالمسكين ده اخر واحد يطلع من جهنم ليه؟ عشان ما عندوش معرفه بالله، ما عندوش علم، ما كانش بيذاكر، ما كانش يعرف ربنا، ما كانش يحضر دروس، ما كانش يتعلم دين ربنا. فعشان كده قال: ربي اتهزأ بي وانت رب العالمين. يعني هتبقى ربنا ده فيه هزار في الكلام ده؟ أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ فيضحك الله. شوف قد إيه، قد إيه راجل وحش وقد إيه ربنا بيرحمه. الراجل ده أكيد أكيد أوحش منك، أكيد أوحش مني، صح؟ ده أوحش مسلم في الدنيا، صح؟ وربنا هيرحمه، يرحمه قوي. وأوحش حاجة عملها في حياته وفي آخرته إنه كان جاهل بالله. وبالرغم من كل ده ربنا أنعم عليه بإنه رحمه. فيضحك رب العالمين ويقول: أما إني لا أسخر منك ولكني على ما أشاء قادر. دي اللي لو كنا عرفناها كناش ضيعنا صلاة، كناش تأخرنا على صلاة. نقول لنا في نفسي ده يطلع ايه؟ لسه واحد بيقول لي والله انا عندي شغل واصحاب الشغل دول عايزين يمشوني بأي شكل، و قالوا لي المواعيد كذا والفترة الصباحية كذا والفترة المسائية كذا والفترة الأولانية كذا والفترة التانية كذا، وهو بيعتبر ترك تكبيرة الإحرام دي الموت. خلاص يا أدرك تكبيرة الإحرام يا إما إيه، خلاص بقى هموت، كل حاجة هخسرها ومش هخسر التكبيرة دي. فقام قايل انا بقى مش هعند مع حد في حياتي الا مع صاحب الشغل ده، انا مش هعند مع حد الا ده، والله بقى بالعند فيه ده بالذات انا هجيب تكبيرة الاحرام. قام الراجل مكلمه قايل له براحتك خالص، نقي الفترة اللي انت عايزها وتعالى فيها. ايه ده؟ قال الله: إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة. صح؟ فاللي هيفهم ربنا ويعرف، اللي هيفهم أوصاف ربنا ويتعلم أسماء ربنا ويتعلم أفعال ربنا وقدرة ربنا هينجح في الدنيا دي، وهيعرف يدخل جنتها. إن الأبرار لفي نعيم في الدنيا قبل الآخرة، وإن الفجار في جحيم في الدنيا قبل الآخرة. فيا رب، يا رب نصوم. هنصوم ولا نقضينا طعمية كل يوم ولا بلبن؟ هنصوم. ربنا يجعلنا إياكم من الصوامين الذين يباعدهم عن جهنم، ويجعلنا وإياكم من الصوامين الذين أفواههم عند الله أطيب من ريح المسك، الذين يباعدهم عن النار، الذين يختم الله لهم بالصيام كما قال عليه الصلاة والسلام: من ختم له بصوم يوم دخل الجنة، الذين يصومون صيام داود وصيام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويحب الله تركهم ويباهي بصومهم وبطاعتهم ويثبتهم ويؤثر فيهم الصيام ويغيرهم ويقربهم من الله ويبعدهم عن النار، ويستجيب دعاءهم فللصائم دعوة مستجابة. آمين آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختم مجلسه بهذه الدعوات: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.